بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه. وين الفاعل؟ البلاغ وصل لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي خروجه، أكل زيد الطعام. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه. إيش بلغ؟ وش اللي ما هو الذي بلغ الخروج؟ أسكل عشان سهل لك. الخروج وقع على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. على النبي هو المفعول به، هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل. طبعا عندكم الجرمية الذي وفق وقع به الفعل، لكن لا، هي عليه الفعل في النسخ الكثيرة. النبي خروجه. نعم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش. تمام. استشار أصحابه. خروج قريش. نعم. بسم الله الرحيم. لما نجا أبو سفيان من جيش المسلمين لما قرب من بدر، وأتى إلى بئر فوجد عندها قوما، فقالوا من، فقال: من هذان الرجلان اللذان ذهبا؟ فقال: من المسلمين. فنظر أبو سفيان إلى روث الإبل، إبل الرجلين، فقال: إن هذه من علف تمر المدينة. فعلم أبو سفيان أن المسلمين بالقرب منه عند بدر، فسلك جانب الساحل، توجه جهة البحر، لأن للشام إلى مكة طريقان: طريق جهة بدر، طريق الآخر عند البحر الأحمر. فكان أبو سفيان أتى عند جهة بدر، فلما علم المسلمين قريبون منه غير اتجاهه وذهب جهة البحر، فأرسل إلى مكة لنجوت. تمام. ثم بعد ذلك فتكلم استشار أصحابه. وتكلم كثير من المهاجرين. فلما أخبر أبو سفيان أن نجا، أتى أهل مكة إلى النبي، أتى أهل مكة يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. تمام. فأنزل الله: إذ يعيدكم والله إحدى الطائفتين أنها لكم. إحنا عندنا مجموعتان. تمام. مجموعة أبي سفيان اللي عند البحر ومعها المتاع حوالي 1000 بعير، 1200 بعير، والمجموعة الأخرى التي أتت تقاتل بقيادة أبي جهل. تمام. الله أخبر مؤمنين: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إما العير أو النفير التي نفرت المكة، أنها لكم، سوف تأخذ واحدة من ثنتين، وتودون أن غير ذات الشوكة اللي بدون قتال، العير اللي ما فيها قتال، أنها لكم، ويريد الله أن يحق الحق، يعني هو تقاتلون من كان مع أبي جهل. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا ثم استشارهم. يعني فأحسنوا، يعني يريد أن يقاتل معك. نعم. ثم استشارهم وهو يريد ما يقول الأنصار. أي يريد ما يقول الأنصار، لأن الأنصار كما سبق في بيعة العقبة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصروه ما داموا في ديارهم، والآن خرجوا من ديارهم إلى بدر، فظن أن الأنصار لن ينصروه إذا كانوا خارج ديارهم، فتكلم سعد بن معاذ. نعم. فبادر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخذناه معك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. يا العير يا نقاتل النفير الذي نفر مكة ونهزمهم. نعم. ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من بدر، وركب صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا ثم انصرف. مستخبرا طالبا الخبر. نعم. فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير رضي الله عنهم إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه لمن. لحظة شو. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومن معه ليستكشف الخبر وجدوا عبدين اثنين لقريش، فسألهما أين أبو جهل، فيقولون خلف الكثيب الرملي، فيضربونهم فيقول نحن تبع أبي سفيان، يعني ما أتى النفير بعيد عنكم، وكان مسلم يصلي كما في الصحيح. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه لمن أنتما، فقال نحن سقات لقريش، فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرهوا لأن ما يريدوا أن يكونوا قريشا قريبين منهم، قريبون منهم. نعم. فظن أنه يكذب حتى يفزع المسلمين. نعم. وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به، لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك. نعم. فجعلوا يضربونهما فإذا فأخذ بعض أهل العلم من هذا جواز ضرب الأسير ليقر بأخبار قومه. نعم. فإذا آذاهما الضرب قال نحن لأبي سفيان. نعم. نحن لأبي سفيان يكذبون، بس يريدون يريداني أن يتخلصا من الضرب. نعم. فإذا أذاهما الضرب قال نحن لأبي سفيان، فإذا سكتوا عنهما قال نحن لقريش. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. يعني فهما من قريش وليس مع أبي سفيان، يعني أن العدو قريب منكم. نعم. والذاهب إلى جهة البحر وأتاه بدر على الطريق القديم يجد كثيبا أحمر من الرمل على اليمين وكثيبا رملي أحمر أيضا على الشمال، شمال جنوب الطريق اللي هو على شمال الطريق. الله يقول إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يعني القريبة، العدوة الدنيا يعني كثيب الرمل، وهم بالعدوة القصوى جهة مكة على اليسار. تمام. فمنزل المشركين على الكثيب الأحمر شمال القادم من المدينة إلى البحر. نعم. وهذا واضح جدا، كثيب رمل مثل الجبل لكنه رمل رمل. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما أخبراني أين قريش، قال وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم، قال لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم، فقال يوما عشرة ويوما تسعة. يعني يوم عشرة من الإبل ويوم عشرة، يوم تسعة من الإبل ويوم عشرة من الإبل. نعم.